المظالم والتحلل منها، التحلل من المسلمون في فسحة من دينه وفي سعة وفي رحب من الأرض ما لم يصل زمن حرام. وإن من غلطات الأمور أن يسفك الرجل الدم المعصوم المحرم. إننا في أيام يجب التذكير بهذا الأمر العظيم. إذا أردنا أن تنصلح أمورنا وأن يستقر شأننا وأن يرجع أمننا لا بد للأهل الإسلام القصر منهم والثاني الكبير منهم والصغير البعيد منهم والقريب لا بد أن يعظموا الدماغ وألا تنتهك فإذا انتهكت كان الدمار لأنه بالتحاور يتفهم الناس الأمور وتنصلح أما إذا لم يعد فهم إلا بفوهات الأسلحة الثقيل منها والخفيف والخفيف منها الظاهر إذا هنا ودع من هذه الأمور لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقابا لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقابا واجب على كل مسلم متدين غير متدين أن يحضن الدماء ولا يكون سببا في إهراقها لسيما ونحن في أواخر شهر شعبان ويظلنا شهر رمضان فهل أيها الناس نشغل بهذا الشيء الذي عظمه الله ولا نعظمه حرمه الله ولا نحرمه أعلاه الله ونحن نضعه لا يا أخي إن من السلف من كان يدعى إلى شيء من هذا فكان يقول ائتوني بسيف له عينان ولسان ائتوني بسيف له عينان ولسان ينظر هذا كافر أقتله هذا مسلم لا أقتله وينظر سبحان الله وكان بعضهم يتمثل هذه الأبيات العظيمة ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش يعني لست بقاتل رجل مسلم في الصف الآخر ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه علي إثمي أعاذ الله من سفه وطيش أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافع معيش معيش وإن ظلم أهل التدين فالواجب الصبر إن الله مع الصابرين والله عز وجل مع المظلوم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم من علاوة إن كنتم مؤمنين والعاقبة للمتقين إذا المظلوم صبر وإذا المظلوم اتقى يوشك ربنا عز وجل أن يعجل النصر وتمكينه ولا بد أيها الناس نفحص أنفسنا لعلنا لسنا أهل التفكير، لعلنا لسنا أهل أن يعجل لنا بالتمكين، لعل فينا ذنوب، لعل فينا خطايا. قد قال الله لأهل أحد: قل هو من عند أنفسكم، هم أفضل الناس وأشرف الناس وأطيب الخلق وأديانهم وأحرصهم على الخير والحق. قل هو من عند أنفسكم. يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة، ننظر في أنفسنا أيها الناس، لماذا لم يعجل لنا التمكين؟ لماذا لم يعجل لنا النصر؟ لعل فينا أو فينا في الحقيقة إن بين أهل التيارات الإسلامية من العداوة والشحناء والبغضاء مما يؤدي بهم ويهلكهم أكثر من سلاح عدوهم الخارجي. ومن لم يوقن بهذه الحقيقة فليراجع نفسه ويحاسب نفسه. فينا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأخشى على المصريين إلا من بعضهم في بعض. كلام شيخ الإسلام فيما يزيد عن 700 سنة يقول: لأخشى على المصريين إلا من بعضهم على بعض. وهذا الواقع وهذه الحقيقة الذي يجب أن الناس يحاسبوا أنفسهم فيها. أما يلقوا بالتبعة على غيرهم، الجواب يقول الله: قل هو من عند أنفسكم. والإسلام أيها الناس قائم وباطن لا محالة. وإن حاول من حاول، لو قدر للإسلام أن يفنى ويبيد لكان أيام حروب الردة، يوم أن قام أبو بكر الصديق وشهر سلاحه في وجوه أصناف المرتدين فنصر الله وقام الإسلام غضا طريا، كأنما أنزل الآن. ولو قدر الإسلام أن يموت ويفنى ويبيد لكان في خروج الخوارج على علي رضي الله عنه. ولو قدر الإسلام أن يموت لمات يوم أن التقى الصفوان والجمعان جيوش الحسن بن علي وجيوش معاوية. رأى الحسن رضي الله عنه أن هؤلاء لو التقوا بهؤلاء لفني الناس، ومع ذلك أصلح الله الأمر والشأن واجتمع الناس المسلمون أقوياء بوحدتهم، فهل يتوحدون؟ المسلمون أغنياء بدينهم، فهل يتمسكون؟ المسلمون أفضل الناس وأفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لو قدر الإسلام أن يفنى ويبيد لكان يوم أن جاءت فتنة خط القرآن وامتحن ابن محمد والأئمة والأعلام والمشاهير وقام الإسلام وهو أقوى ما يكون ولم يتأثر. لو قدر الإسلام أن يموت وأن يفنى ويبيد لكان اليوم جاءت جحافل التطهر في زمن ابن تيمية والأئمة، فكان ما كان مما تعلمون ومما تقرؤون. وبقي الإسلام غضا طريا. وها هي مكارم الغرب والشرق ومكارم على أعداء الإسلام من الداخل والخارج. والإسلام الإسلام باطل. هو دين الله عز وجل. ولكن يجب أن نعلم الإسلام. إصلاح ذات بينهما. إصلاح الأخلاق التي إن لم تصلح هي الحالقة، حالقة الدين وحالقة الشر والخصال الحميدة وحالقة الخير. استعان عدو الإسلام بفرقة المسلمين وشمتوا فيهم وأرادوا أن تكون شلالات الدماء تهراق سارية جارية. فيا أهل الإسلام، الله الله في الدماء، احفظوها واحقنوها واحفظوها واسطروها وعظموها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، حضرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. فيا عبد الله، كن على الجاد، كن على الطريق. طوبى لعبد حفظت يده من سفك دماء، طوبى لعبد حفظت بطنه من أكل الحرام، طوبى لعبد حفظ لسانه من أن يلف في أعراض إخوانه المسلمين. أنت في أيام فتن، كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، أيام يكثر فيها الغرق. قيل: ما الغرق يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه وأباه وجاره. نعم، يؤتى يوم القيامة والمقتول آخذ بالمقتول القاتل، يجره إلى تحت العرش ثم يقول: يا ربي سل هذا فيما قتل، سل هذا فيما قتل. على أهل الإسلام أن يعودوا إلى تعظيم الدماء، حرمتها، وإشهار ذلك، والتذكير بهذا الأصل أمر عظيم. كان الصحابة رضي الله عليهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور العظام التي تكون في آخر الزمان، عندما تخف العقول الدماء وإزهاقها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذرهم أيما تحذير، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. يا عبد الله، ارجع لقوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية العظيمة لو تدبرها الناس انصلح كثير من أحوالهم، واستقام كثير من أمرهم، وعاد لهم أمنهم، واستقرت أحوالهم، وانتعشت انصاتهم، ودحر عدوهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ما نزلت مصيبة إلا بذنب ولا ترتفع إلا بتوبة. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الناس، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبه وأن يبلغنا رمضان مواسم الخير والبركة والثواب والأجر وظلنا. فهل استعددنا لها؟ وهل تجهزنا لها؟ أتاكم شهر رمضان، شهر القرآن، الثواب فيه مضاعف، الدعاء فيه مستجاب، يصام نهار ويقام ليل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر تصفر فيه الشياطين ومرضتها، شهر تفتح فيه الجنان وتصفر فيه النيران تغلق، شهر خلوه فم الصائم فيه اطيب عند الله من ريح المسك، شهر تتنزل فيه الملائكه بالخيرات. هلا لجانا الى القران فدعونا لعل الله عز وجل ان يستجيب دعوه واحده تصادف ساعه الاجابه، تصادف حالا يكون فيه تربيه السؤال ان صلح احوال والدهما وتجتمع كلمتها وترفع رايتها ويعود حقها. الدعاء ايها الناس، كم من امه انتصرت بالدعاء بعد ان كانت مهزومه، كم من مريض شفي بالدعاء بعد ان كان يتململ، كم من فقير اغناه الله بالدعاء بعد ان كان يتكفف الناس، كم من محتاج قضيت حاجته بالدعاء، كم من مطلوب انكشف قلبه بالدعاء. لا شك ان كلنا حزنا على فوات الخير والنفع والصلاح والتمكين، لكن لعل في هذا عظة، لعل في هذا درس ان نحاسب انفسنا وان نقف معها وقفات صادقه، ننظر ما هي جوانب الضعف فنكبرها، وما هي جوانب الخير فننميها. المنع ايها الناس، لسنا بمعصومين، فينا اخطاء وفينا امراض وفينا انواع وفينا ثغرات، يجب ان نقف على حراستها واصلاحها. هذه وصيه للمتكلم قبل المسلم، وصية مشفق على نفسه وإخوانه وأمته أن يصلحوا ما بينه وبين الله. كان العلماء فيما مضى يتواصلون بثلاثة وصف: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. هذه وصية. من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. هذه وصية ثانية. من أصلح آخرته أصلح الله له الدنيا. الله أيها الناس، بهذه الوصايا الهامة التي كان من مضى يؤثرها خاصة بها مع أخوان أمتي ومجتمعي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت ولي مولانا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده، ومن أراد بمصر سوءا فعليك منه. اللهم أبدل خوفنا أمنا، وفرقتنا اجتماعا، واختلافنا وحدا. اللهم أبدل فقرنا غنى، اللهم أبدل فقرنا غنى. اللهم احقن دماء المصريين ودماء كل مسلم على هذه الأرض يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدهم لما يحبه لما تحب وترضى. اللهم هيئ هذه الأمة أمر المسلمين، يعز فيها بطاعتك، ويذل فيها المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين هذا وأقم الصلاة.